وقتنا تقول لدي رغبة شديدة في سلوك الطريقة المثلى للتفقه في الدين، فكيف أسلكها وماذا أقرأ وكيف أتفقه في الدين؟ نوصيك بالعناية بالقرآن الكريم، هو أصل كل خير وهو أصل العلم. نوصيك بالإكثار من تلاوة القرآن والتدبر والتعقل لمعانيه وقراءة الأحاديث الصحيحة مثل عدوة الحديث للشيخ العلامة عبد الغني بن عبد الواحد المقدسي، ففيها أحاديث عظيمة صحيحة. بلوغ المرام للحافظ بن حجر كتاب جيد قد أوضح فيه الأحاديث الصحيحة والضعيفة، فهما كتابان عظيمان. ونوصيك أيضا باستماع برنامج نوع الدرب الذي يذاع من إذاعة القرآن كل ليلة، نوصيك باستماع هذا البرنامج وهو مفيد جدا. ونوصيك بسؤال أهل العلم من طريق الهاتف من طريق المكاتبة عما أشكل عليه، وفق الله جميعا. اللهم آمين، جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.